بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 47 بعد 104 على 1. ما نتعلمنا في بلدنا هل ما بيجي معك معه، فمش رضيان يا أستاذ أنك تجاوب عن سؤال معقول واحد يسأل. معقول أي، جزاك الله خير، بس لو كان هذا قبل هذا نيجي هلا. هل يجوز شرعا أن يسأل مسلم أخاه المسلم أين الله؟ يجوز. وهل يجوز أن يجيب على هذا السؤال؟ يجوز. ليش وقفت؟ أنا عم أشوف شيء وراء. لا سيدنا، لا العفو. يعني إذا كان المسلم، يعني أنت تضعني في موضع المفتي. نعم. يعني معقول أمشي بدون دليل؟ أيجوز لي أن أمشي بدون دليل؟ أنت بتسألني بجوز ولا ما بجوز؟ أنا بتكلم على شرعا بجوز، لأنه قاعد بستحضر في الأدلة لا أكثر ولا أقل. هذا كلام طيب بس مو طيب. فسرها يا سيدي. بدك تقولي ليش؟ تفضل فسرها. إذا سألتك النور شاعل، بدي جاوب عن دليل. لا سيدي، هذا بحث واقع، هذاك بحث في الشرع. في أمور شرعية أوضح من هذا الواقع. لو قال لك، اسمع الله يرضى عليك، لو قال لك قائل أفي الله شك؟ والله ليش عم تفكر؟ ما بدي يفكر، بدي يجاوب عن علم. طيب هذا العلم أنت ما درسته بعد؟ أفي الله شك؟ أنت بتسألني يجوز ولا لا يجوز؟ إذا يجوز لازم يكون في دليل شرعي، إذا لا يجوز لازم يكون في دليل شرعي. لازم الدليل الشرعي معنى الكلام يا أستاذ، إذا ما وضح لك حتى الآن أنك أنت نسيته من كثر ما درسته. هيك معنى الكلام. يمكن ما استحضرته. الله أكبر. وصدقني أنه يعني العفو، في كثير من إخواننا أنهم يعني يستعجبوا مما أقول، وكأنني أقول عجب. والله وأنا من إخوانك. تفضل. قل لي شو العجب يعني. الحقيقة قبل شوي حضرتك تحدثت عن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، اللهم ارضى عنه، وقلت أنه لم يجمع العلم، وجاء بعده من لا، ما قلت لم يجمع العلم، لم يجمع الحديث كله. ها، في فرق بين العلم والحديث. وأجا آخر جمع أكثر. بالك في فرق بين العلم والحديث. صدقت. ها، علم الحديث يعني. لم يجمع علم الحديث كله أو الحديث كله، وجاء واحد جمع أكثر منه. أي نعم. فهل هذا ألم يجعل الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أن يفتي بفتاوى حتى إذا جاءه الحديث الآخر غيرها؟ لكن هذا الكلام، ولذلك أنا لما بقول لك بنتظر. إيش علاقة هذا الكلام؟ ما بحتاج يعني أبو الكلام. حنيفة لو سئل، حقيقة الأمر، اسمح لي، أبو حنيفة لو سئل هذا السؤال يفعل فعلك؟ كيف؟ طبعا لا، فروق فردية. طبعا لا، لأن أبو حنيفة شيء وأنا شيء يا سيدي. فردية طول عمرك. إذا كنت لا أتطاول على من هو أعلى مني بسنة، اسمح لي، فكيف على أبو حنيفة؟ أبو حنيفة إذا سئل هذا السؤال يصمت ويفكر تفكيرك؟ اللي لا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي لا، وغصب عنك يعني ماشي؟ مش غصب، كرسي يقول لي لا لا لا. قول رأيك. رأيي أنني لا، أنا عم أقول قول لا، لأنه واضحة، مش عم أفرض عليك، أملقناك. أي ما أنت حطيت في بوتك خليت شيك في كل حاجة. والله صحيح. الله أكبر. أو يعني الجواب أو لا فقط مش أكثر. بارك الله فيك. كل رأيك أنت أبو حنيفة لو سئل هذا السؤال بفكر تفكيرك؟ لا أعلم. حتى يعد الجواب ولا رأسا بيعطي الجواب؟ لا أعلم. دون لا تعلم. ليش؟ كيف لا تعلم؟ لماذا؟ اسمح لي. اسمح لي، راح اجاوبك انا بجاوبك. هاي مسألة فقهية ولا عقائدية؟ سؤال، ارجو ان يكون جواب باختصار. عقيدة. عقيدة. نعم. هي بتفكر انت انه ابو حنيفة عقيدته يعني ما كانت مكونة في نفسه وهاضمها تماما

انه بدون يقبله الشعر يمج الطبع ما بيزبط، ولذلك لازم يكون على نظيف. هذه رأيتها من يومين ثلاثة، هذه كلها سبب او سببها هو الانحراف عن السنة، تارة علما وتارة عملا ليس علما. انتم ترون الناس اليوم زوجاتهم بناتهم متبرجات، في احد من المسلمين يقول يجوز المرأة ان تخرج كاشفة حاسرة؟ لا، كلهم يعلمون ان الله عز وجل قال يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أكثر النساء اليوم لا يتجلببن، هل ذلك جاهل بالشريعة؟ لا، ولكنه تساهل بتطبيق الشريعة. لما نروح نزور القبور ما بنشوف قبر على السنة، مرفوع عن القبر عن الأرض كذا وكذا، مبني عليه قوة، محاط بحديد إلى آخره، مساجد فيها قبور، وقد لعن الله المتخذين المساجد على القبور. كل هذه أحكام شرعية معروفة، لكن هجرت وتركت وأصبحت نسيا منسية لسببين اثنين ذكرنا آنفا أحدهما، وهو سكوت أهل العلم وتقصيرهم في القيام بواجب التعليم والتذكير. السبب الثاني اتباع الشهوات والأهواء وتقليد الكفار الذين استعبدونا في عقر ديارنا. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا سنة نبينا أولا، وأن يلهمنا العمل بها ثانيا. هات الآن بقى السؤال اللي عندك أنت إن كان بقي محل السؤال. نعطلك يا سيدي عن العشاء. لا، إذا كنا بدنا نقول ما نعطلك عطلتوني خلصت. ولذلك قيلت ونمشي بقى. تفضل. صغير جدا. ما حدا بينكر وجوب إعفاء اللحية ولباس الثوب. لا ما تقول ما حدا بينكر، كيف ما هو حكى موجودين. هيك قيدها. بس لكن نقول إنه من متطلبات المرحلة العصرية الحالية راح تخوفني. ها راح تخوفني، وإن كنت أنا ما بخاف راح تخوفني بكلامك. لا السؤال هذا بسيط، قد يكون إعفاء اللحية ولباس الثوب القصير هذا قد يكون مدعاة للسخرية، موضع سخرية، خاصة إذا كان يمارس عمل، وخاصة إذا كنا نعيش في مجتمع مثلا غير إسلامي غير ملتزم بالشريعة الإسلامية. تعرف الآية إن الذين أجرموا يا سيدي ماشي، تعرفها الآية؟ نعم نعم. شو موقفك تجاهها؟ ما في حدا بيتخذ موقف غير موقف الآية، بس لكن المجتمع في حدا الكفار هذول. لا احنا من الموجودين. تعرفها يقول لك لو دخلت على وزير بثوب قصير يقول هذا الوزير يضحك عليك الوزير. المقصود يا سيدي يعني اذا كان المجتمع يعني غالبيه المجتمع زي الرسمي البنطلون عندنا. نعم. غالبيه المجتمع انه يلبس البنطلون. لا زي الرسمي البنطلون. والزي الرسمي هو البنطلون. طول بالك. انت بتقول المجتمع. نعم. هذا المجتمع مسلم ولا كافر؟ مجتمع جاهز. ما اعتبرت في المناقشات السابقة إسلامي ولا غير إسلامي؟ غير إسلامي. شو بهمك بقى أنت هذا المجتمع غير إسلامي؟ ليش عم تهتم فيه؟ سيدي الاهتمام فيه للخروج أو لتجنب موضع الأذى، يعني أنا كنت أهرب من المجتمع كون أنه يسبب فيه لك أذى، يعرضك للسخرية للانتقاد. الله أكبر الله أكبر. لو كنت في مكة كنت بتآمن بالرسول عليه السلام ولا تكفر؟ لا من آمن، لكن تصاب بالأذى. هاي من مشاكلنا نحن المسلمين اليوم. أنت خلقت لماذا؟ أليس لعبادة الله؟ طيب. ومن عبد الله شو بيكون كفار موقوف منه؟

كلام سليم. الآن موضوعنا وين؟ في اللحية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل علمتم أن أحدا من الصحابة كانت لحيته إلى شرته؟ قولوا. علمنا ما علمنا. طيب، هل علمتم أن أحدا أخذ من لحيته؟